السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع درس من دروس التفسير، تفسير سورة براءة، ولكن لمناسبة الزمان سننتقل سريعا إلى آية الزكوات لما يحتاجه الزمان من بيان لمعرفة أحكام الزكاة. سنتناول آية المصارف الثمانية للزكاة، ومن ثم نعرج على سائر أبواب الزكاة في الدروس القادمة، ثم نعقب بما يتعلق برمضان من أحكام صيام وقيام وتلاوة وغير ذلك. آية مصارف الزكوات الثمانية هي قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآيات قوله تعالى: إنما الصدقات، إنما هنا على ما قاله بعض العلماء أداة حصر، فالصدقات منحصرة في هذه المصارف الثمانية. الصدقات هنا، وقد تقدم الحديث عنها في درس سابق، بالإجماع هي الزكوات المفروضة. وأحيانا تطلق كلمة الصدقة على صدقة النفل، وأحيانا تطلق الصدقة على الزكاة المفروضة، فبحسب السياق الذي وردت فيه الكلمة يؤخذ معناها. انعقد الإجماع هنا على أن المراد بالصدقات هي الزكوات المفروضة. إنما الصدقات للفقراء، أول مصرف مصارف الزكاة هم الفقراء. وهل كل فقير يعطى من الزكاة؟ أقول هناك بلا ريب استثناءات. فالفقير الكافر ليس له نصيب في الزكوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وفي رواية زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فالفقير الكافر ليس بمحل للزكوات، وكذلك الفقير النصراني أو الفقير اليهودي ليس بمصرف للزكوات. وهنا أنوه على شيء يلزم بيانه، أن ناسا يرسلون زكوات أموالهم إلى غزة، ونعم الشيء أن ترسل الزكاة إلى المنكوبين والفقراء من المسلمين وللجهاد في سبيل الله. ولكن لما كان من أهل غزة ما يقارب 20% من النصارى، ينبغي أن يلاحظ ذلك. فالذي يرسل 1000 على سبيل المثال إلى غزة من الزكوات، يعتبر 800 زكوات ومئتين من الصدقات. اليهود النصارى تجوز لهم الصدقة، صدقة التطوع، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. فعليه يحتاط الشخص، بل يلزم أن يخصص 80% للمسلمين من الزكاة، ويعتبر الأخرى صدقات، لأنه لن يستطيع أن يتحرى المسلمين من غيرهم. كذلك يستثنى الفقير الذي تجب عليك النفقة عليه، فكل من يلزمك الإنفاق عليهم لا تخرج لهم الزكاة. فإذا كان أبوك فقيرا لا تحل الزكاة للأب، لأنه يلزمك الإنفاق عليه. إذا كانت أمك فقيرة وهي ممن يلزمك الإنفاق عليهم لا تخرج لها، إذا كانت ممن يلزمك الإنفاق عليهم لا تخرج لها، لكن هب أن أمك متزوجة برجل آخر فأصبحت مسؤولة من الرجل الآخر، فحينئذ تعطى من الزكاة. يستثنى فقير آخر وهو الفقير القوي المكتسب المتكاسل عن العمل. فإذا كان ثم فقير لكنه قوي مكتسب ولا يريد العمل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وفي رواية لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، ذي مرة أي ذي قوة، سوي يعني قوي ليس بمريض ولا معاه. فهذا صنف أيضا لا يجوز لك الإخراج له إذا كان متكاسلا عن العمل. أما أيضا الفقير كذلك إذا كان ممن يلزمك الإنفاق عليهم كالابن، الابن لا تخرج له الزكاة في حال ما إذا كان الإنفاق عليه واجبا عليك، لأن الأب ليس بملزم بالإنفاق على ولده طيلة حياته. واختلف العلماء على قسمين في حد وجوب الإنفاق، إلى متى أنفق على ابني. فقال بعض العلماء تنفق على ابنك حتى البلوغ، وعلى البنت حتى عقد النكاح عليها، على البنت حتى عقد النكاح عليها، لأنها بمجرد العقد أصبحت مسؤولة من الزوج. فإذا كان يلزمك الإنفاق عليها لا تخرج لها الزكاة، لكن هب أن البنت تزوجت وهي فقيرة وزوجها فقير، جاز لك أن تخرج الزكاة لها ولزوجها، لأنهما ممن لا يلزمك الإنفاق عليه. القول الآخر في الحد الذي يتوقف عنده الإنفاق على الولد، ذكرنا الوجه الأول وهو البلوغ، وهذا رأي كثيرين من العلماء. والرأي الثاني أنه ينفق على الولد حتى الاستغناء، حتى الاستغناء. ثم قول أنه ينفق عليه إذا استقل بمعيشته، فهذا قول ثالث في الباب. كل هذا سيترتب عليه أن أخرج الزكاة لابني أو لا أخرجها له. فهب أن الولد غرم أصبح مدينا لجائحة نزلت به، هل يجوز لك أن تخرج له الزكاة؟ قال بعض العلماء إذا أصبح الولد غارما فالغارمون من مصارف الزكاة الثمانية. فهذا شيء يتعلق بإنفاق الولد على والده، أي الوالد على ولده، الوالد على ولده، والوالد عفوا والعكس، الولد لا يخرج الزكاة لوالده كما أسلفنا. فهذا شيء يتعلق بالنفقة على الفقراء أو إخراج الزكاة للفقراء. أفتح الباب إذا كان لأي أحد سؤال متعلق بالفقراء كمصرف يتفضل بطرح. سنتفضل. ركز في الفهم، أنت طالب علم يجب أن تفهم، لا نتكلم على الغارمين الآن، نتكلم على الفقراء. مصرف الغارمين سيأتي. فقير وزوجها فقير، الغارمين سيأتي الحديث عنهم. نعم، اسأل سؤالا دقيقا متعلق بالفقراء. هذا سؤال حسن. ما حد الفقر؟ حد الفقر نسبي، فقد يكون الشخص في بلادنا حالته جيدة، لكن إذا قسناه للسعوديين مثلا أو للخليجيين يعد فقيرا. فمثلا في السعودية مثلا الذي ليست عنده سيارة ويستأجر للتنقلات يعد فقيرا، الذي ليست عنده ثلاجة يعد فقيرا، لكن الفقير عندنا من لا يجد غنى، من لا ليس له دخل أصلا إلا النادر. الفرق بين الفقير والمسكين إذا اقترن الفقير والمسكين في سياق واحد، إنما صدقات الفقراء والمساكين، المسكين أحسن حالا له دخل لكن لا يكفي، الفقير المعدم. لكن إذا انفرد المسكين في سياق واحد والفقير في سياق واحد دخل كل في معنى الثاني. فهذا الاصطلاح يقول عنه العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في سياق واحد هذا له معنى وهذا له معنى. كالإسلام والإيمان، في السؤال عن الإسلام والإيمان جبريل أو النبي أفاد جبريل بأن الإيمان الأعمال القلبية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، من محله القلب هنا. لكن لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، ذكر الأشياء الظاهرة. لكن إذا جاء الإسلام منفردا أي الإسلام خير، دخل في معناه الإيمان. وإذا جاء الإيمان منفردا دخل في معناه الإسلام، كاصطلاح البر والتقوى، كاصطلاح الإثم والعدوان وغير ذلك. سؤال آخر، إذا الفقر نسبي يا شيخ محمد، الفقر نسبي. جئت إلى بلدك، من الفقراء في بلدك؟ أشرت إلي بالبنان، هذا فقير، هذا فقير، هذا فقير. لماذا هو فقير؟ قل ما محصل طعام. لكن ممكن يكون نفس الشيء في دولة ثرية ومحصل طعام لكن شؤون الحياة ما يستطيعه. وأحيانا وشيء بشيء يذكر، قد يكون للشخص سيارة يعمل عليها ويكد ميكروباص مثلا ويسمى فقير أيضا، هي لها دخل لكن لا يكفيه. عندنا الفلاحين مثلا في مصر مثلا، ممكن تجد واحد فلاح، طبعا من كان هذا في بعض البلاد الشيخ مصطفى جواري له شأن، عنده 5 أفدنة، ولكن نسميه أحيانا فقير لأن دخل الفدادين الخمس لا يكفيه، وعنده أولاد يدرسون، وعنده مرض، وعنده مرض. والاستدلال لذلك بقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. ولا يؤمر ببيع السفينة، ولا يؤمر الآخر ببيع الأفدنة، ولا يؤمر الثالث ببيع السيارة الميكروباص للإنفاق على أسرته، إنما هي محل اقتياته يسمى فقير الآن. نعم، فمسألة الفقر نسبية من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يؤمر المالك للشيء الذي يقتات منه ببيعه والاقتيات منه. نعم. النكاح، شخص يريد الزواج، هل أساعده من مال الزكاة أم لا؟ ليس في الباب نص في أن الزواج من مصارف الزكاة، لكن النص في الفقير أو المسكين. وأقول ذلك للمسألة لها شجون، أولا في الباب وينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، الله واسع عليم. وقد قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا المحل إن كانوا فقراء. كان في الباب حديث 3 حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. هذا الناكح يريد العفاف ليس معناه أنه له حق في الزكاة إلا إذا كان فقيرا. لكن أنا أذكر لك مثالا يا أخ أبا أويس، هب أنه ثم شخص تخرج من كلية الطب أو من أي كلية وعمل بمرتب ابتدائي 10,000 جنيه، بإمكانه أن ينفق خمسة ويدخل خمسة، هل هذا في العرف المصري يسمى فقير؟ إذا كان ينفق 5000 جنيه ويدخل 5 لا نسميه فقير، ومن ثم لن نستجيز أن نعطيه من الزكاة بهذه المثابة، لأنه عرفا ليس بفقير. لكن إن تزوج واستدان دخلنا في نطاق الغارمين، دخلنا في نطاق الغارمين. فالمبادرة بإعطاء مثلا مريد الزواج 100,000 للزواج ما هو مصرف، إلا أن المصرف هو الفقير. سؤال آخر في هذا الصدد. نعم. يعني متى يشترى الفقير ما يحتاج ولا يعطى المال؟ متى يشترى الفقير ما يحتاج ولا يعطى المال؟ متى يشترى للفقير ما يحتاج إليه ولا يعطى المال؟ إذا كان سفيها، يعني هب أن الفقير سفيه لا يحسن التصرف، يأخذ المال يشتري به السجائر، يشتري به شيئا لا فائدة فيه. المرأة فقيرة لكن نعطيها مالا تذهب تشتري جزمة بكعب بالمال كله. فإذا كان الفقير سفيها أقمنا أنفسنا مقام ولي السفيه للإنفاق عليه، ولا يكن لك نفع انتفاع أن تراجع عليك من جراء هذا. هذا قيد ثاني، لا يحصل لك انتفاع من جراء تقسيط الزكاة للفقير، جنبها عن سائر مالك. أي شيء يتعلق بمصرف الفقير. نعم. هل جائز أن تنفق أموال الزكاة كلها للفقير فقط؟ هل يلزم أن نقسم الزكوات على المصارف الثمانية المذكورة؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أم يجوز أن يستحوذ عليها مصرف واحد؟ يجوز أن يستحوذ عليها مصرف واحد، لأن في مصرف على سبيل المثال الآن لا يوجد أبدا في الرقاب. يعني إذا كنت سأنفق مالي في تحرير الرقاب، تحرير العبيد، ما في عبيد ولا إماء. نعم. المقدار الذي يعطاه الفقير، هل يعطى الفقير ما يغنيه أم يعطى الفقير قدرا دون ذلك؟ فهذه المسألة مما اختلفت فيها أنظار العلماء. فمن العلماء من يقول يعطى الفقير ما يكفي لمدة شهر هجري، لأن المعتاد من أحوال الناس الآن مرتبات تأتيهم كل شهر. ومنهم من قال يعطى الفقير ما يكفيه لمدة سنة. ومنهم من قال يعطى ما دام اسمه فقير، وهذا الأنسب، ما دام اسمه فقير يعطى. لكن مثلا الذي مثلا أعطيت أنت مالا كبيرا بل تجاوز النصاب لا يسمى فقير. فالتحرير أن الفقير يعطى ما دام تحت اسم الفقير، إن خرج من مسمى الفقير لا. وهنا تثار مسألة يثيرها الفقهاء، هل الأولى أن يعطى حتى الإغناء أم الأولى أن تقسم الزكوات؟ يعني مثلا شخص معه 100,000 جنيه زكوات، هل الأولى يعطيها الفقير واحد ويشتري الفقير مثلا بما يسميه المصريين توك توك ويشتغل عليه واكتسب ولا يمد يده للناس، أم أن 100,000 توزع على أهل القرية كل واحد 1,000؟ هذه يختلف باختلاف أحوال الناس. إذا كنت في قرية، في هذه القرية ستأخذ 100,000 سلمها لشخص حرمت الآخرين. وهنا مسألة تثار في شأن الفقراء الزمن أو المرضى. استجدت صور الآن، مثلا واحد فقير مريض يريد زرع الكبد. زرع الكبد عملية قد تنجح وقد تفشل، وإذا نجحت تحتاج شهريا مثلا إلى 5,000 جنيه مدى الحياة للدواء. فهل إذا كان رأس مال قرية، مثلا لجنة الزكاة في قرية رأس مالها 500,000، هل أجري بها عملية جراحية لواحد وأسيب أترك أهل القرية؟ لا أظن ذلك صائبا، أننا سنحرم أهل قرية كاملة بما فيها من مرضى آخرين، بما فيها من مرضى آخرون، بما فيها من أيتام، بما فيها من معدمين لا يجد الطعام والشراب ولا يجد ثمن السكن، سأحرمهم جميعا فضلا عن تعرض العملية للفشل. لكن في ناس يجاملون في هذا الباب، ابن عمه فقير يعطيه كل الزكوات ويحرم الآخرين. نعم لا نعم. هل يراعى الترتيب في الآيات عن الفقراء دخل الفقراء والمساكين ولا ممكن لا؟ ممكن قلنا ممكن في أي مصرف، السؤال يجيب عليه. الجمعيات الخيرية هل يجوز لها أن تثمر مال الزكاة؟ تثمير مال الزكاة مسألة أخرى غير مسألتنا، استدل لها لكن على العموم بأن أبا هريرة وكله الرسول بحفظ زكاة الفطر 3 ليال، فدل أنه ما خرجها في الحال، وأرسل العرانيين مع إبل الصدقة يشربون ألبانيها وأبواليها زمنا. فتسمير مال الزكاة مسألة أخرى، بعد كده تركز في السؤال. نتكلم الآن على ماذا؟ على الفقراء، ركز يا أبا حمزة. فلكن بعد أنت سألت نجيب، يجوز تسمير مال الزكاة بضوابط تشغلها. الضابط الأول ألا يكون المصرف موجودا، مش فقير خلاص استكفوا. الضابط الثاني أن تثمر بطريقة يسهل تسييلها بعد ذلك. لا أضع مال الزكاة في بيت يصعب علي بيعه، لكن أضعها في شيء يسهل بيعه، إذا جاء المصرف أعطيته. أن تكون فائضة عن حاجة الفقير، أن لا تتخذ في شيء خاضع للمغامرات. خاضع لماذا؟ للمغامرات. يعني في سلاح مثلا تشغلها في عملة، ثاني يوم اتمسكت كل أموال الفقراء ضاعت. لا تشغلها في شيء يركض، تشتري عمارة تجي تبيعها ما في، الفقراء تضرروا. ففي بعض الضوابط لذلك. نعم الكلام متعلق بمبدأ الفقراء يا شيخ إيهاب، أنا ذكرتك هسمع بك إذا شيخنا في بعض الناس شيخنا متكسب وعنده مال ولكنه ظالم لزوجاته وأبنائه لو أعطيهم قدر الكفاية، فهل أعطاهم من الزكاة لذلك لهم محتاجون للأسيات التي يحتاجون إليها؟ زوج ثري بخيل، زوج ثري بخيل، زوجته لا تعطى من زوجته لا يعطي زوجته ما يكفيها، هل نعطيها من الزكاة أو نقول لها سرقي منه؟ سرقي منه لا تستطيع. لا تستطيع تكلم وما تفكرها في حيلة، لأن الرسول لما جاءت هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولم يعطاه النبي من مال الزكاة. فأنت مثلا مش عايز أجيبها فيك بس يعني كانت تستطيع تأخذ من ماله يعني. أنا أتكلم إذا لم تستطع أن تأخذ من ماله هل نعطيها لظلمه لأبنائه؟ ما أستطيع أن أعطيها، تعمل له مشاكل تفارقه. الشيخ الثاني يا شيخنا يعني قادر على الكسب إلا أنه لا يكفي زوجته لتباطؤه وتكاسله، يعني احنا أول شيء تكلمنا عليه ماشي صح صح صح معنى ظلمه لهم في ذلك المصير ذلك شيخنا هو قادر. انتهى الكلام. نعم ها وليه شاب قادر على الكسب؟ ما احنا تكلمنا على شاب متكاسل قوي كسول، لا ما دام يستطيع العمل وهو لا يعمل. نعم لأن هنا مساعدة على الإثم والعدوان. إذا كان الشاب قويا وأمامه العمل ويستطيع أن يعمل ولكنه بليد، كما يأتي أحيانا واحد يقول لك كل يوم جاي أو كل يومين ثلاث جاي وهو قوي. سأله أحد إخواننا هنا قال له لماذا يا أخي أنت صحتك طيبة؟ وقال لي وجدتها أسهل مهنة، أسهل مهنتي التسول. فمثله لا يعطى من الزكاة. نعم ما المتكلم في الفقير انتبه. طيب بعض الناس يجيب تكتب ويقول وينادي وحالتي وظروفي، هل المتسولون شيء آخر. المتسولون إذا بدا عليهم الفقر ما نحتاج إلى بيان حالهم. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من غطفان واجتاب النمور فرأى النبي ما فيهم من الفقر والفاقه، يعني مثلا العينين داخلة، العظام الخد ناتية، الثياب دنسة قذرة، يعني ما في واحد سوي هيعمل في نفسه كده، العظام متهالكة. فرأى النبي ففزع، فزع لذلك لما رأى هذه المناظر الفقيرة المعدمة، محتاج أن يسأل عنهم. قام وخطب الناس، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كان السؤال هل يلزم أن يسأل عن الفقير لإعطائه، أم أن هناك أحوال حال من أمامك ينم عن مسكنته وفقره؟ قل نعم، هناك أحوال حال من أمامك ينم عن حالته وفقره. مثلا أتاك شخص بطنه منتفخة من المرض الكبدي أعزنا الله إياكم، ووجهه أصفر وعاجز عن العمل، بل عاجز عن أن ينطق بحاله التي هو فيها، هذه كفيلة أن تنم عن فقره دون كبير سؤال عنه. جاء قوم من غطفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتاب النمور، فرأى النبي ما بهم من الفقر والفاقة، فخرج مرتاعا على أصحابه قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ذكر بآدم أبيه الآية، وتلا الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل مسرعا إلى بيتي، جاء بصرة مليئة بالدنانير، ألقاها بين يدي رسول الله، وتبعه آخر وتبعه ثالث، حتى اجتمع أمام النبي كوم كبير فسر وجهه واستنار، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الآية الحديث عفوا. فالشاهد أن من الممكن حال من أمامك تنم عن فقر، ممكن حال من أمامك تنم على أنه متسول، تنم عن أنه متسول. فإذا كان متسولا، أما حديث للسائل حق وإن جعل فرس لا يصح، والمتسولون إذا أعناهم في كل الأوقات على تسولهم وهم أصحاء ساعدناهم على الإثم والعدوان، لأن المسائل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خدوش في وجوه أصحابها يوم القيامة، المسائل خدوش، لا تزال المسألة بالعب بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وفي ما في وجه مزعة لحم، كل لحم وجهه ساقط بسبب المسألة، المسائل خدوش في وجه الشخص يوم القيامة. ولأن يأخذ أحدكم أحبله فليحتطب خير له من أن يأتي الناس إن شاء أعطوه إن شاء منعوه. فإذا حال الذي أمامك هي التي تسوغ لنا الإعطاء من عدمه. سؤال متكرر من إخواننا: الفقير الذي لا يصلي، إذا كان هذا الفقير الذي لا يصلي جاحدا للصلاة فهو كافر، لا يعطى أصلا من الأساس. إذا كان الفقير غير جاحد للصلاة لكن متكاسل عنها فيسمى مسلم، يسمى مسلم، والزكاة له جائزة، لكن غيره من الطيبين أفضل، لأن هذا قد يستعين بها على الفسق والفجور، وهذا يستعين بها على طاعة الله، وإن كانت جائزة له أيضا والله أعلم. نعم، تأليف القلوب له باب. نعم، إذا استطعت أن تبحث عن الفقراء بنفسك فأنت مأجور في البحث، أنت مأجور في البحث. وإذا أردت أن توكل من هو ذو خبرة بالناس وذو فقه في الإنفاق أيضا وكلت. نعم، ندخل، تفضل. قالوا عنه فقير؟ لا، مسألة الفقر عرفي. وهذا الشخص الفقر عرفي يعني يعرفه أهل البلدة، يعني أظن العوام كلهم يعرفوا فلان فقير وفلان غني، ما لا دخل العلماء في هذا الباب يعني. هل للفقير أولوية؟ لأنه ذكر أولا، قد يذكر أولا لا للترتيب ولكن لشيوع الفقر، يعني ما في بلدة إلا وفيها فقراء، لكن هناك بلاد ليس فيه من الأصل رقاب تعتق، وليس فيها جهاد ارتفعت راياته، ليس فيها جهاد ارتفعت راياته، وليس فيها مؤلفة قلوبهم. في بلاد، ما احنا نقول افهم بس، احيانا يقدم الشيء لا لانه اشد ولكن لشيوعه. فمثلا في المحرمات من النساء قدم تحريم امرأة الاب على تحريم الام، مع ان الزواج بامرأة الاب ايسر من الزواج بالأم، لكن قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، بعدها قال حرمت عليكم أمهاتكم. فليس معنى تقديم امرأة الأب أنها أخطر من الزواج بالأم، لكن لأن زواج امرأة الأب كان شائعا فبدأ بالشائع، مع أن هناك ما هو أخطر منه، مع أن هناك من هو أخطر منه. الأمراض العامة مثلا، في مرض عام منتشر على الناس كلهم، لكن في مرض أخطر منه السرطان، لكن لم يبتلى به إلا قليل. فالاهتمام بالعام أولى من الاهتمام بالخصوص. نعم. مقدار الله الذي يأخذ من أجل الزكاة، المال متى تخرج زكاته؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. النصاب قدره كم؟ قدره بالذهب 85 جراما من الذهب الصرف الخالص، يعني عيار 24، و 97 جرام و 2.1 من الذهب عيار 21. نصاب الفضة، إذا كنت ستبني على نصاب الفضة فتقريبا 600 جرام من الفضة، وتحديدا 598 جراما من الفضة. إذا بلغ معك هذا القدر ومرت عليه سنة، يعني حال عليه الحول، ألزمت بالزكاة فيه. وحلول الحول على المال حتى يزكى ليس فيه نص ثابت، لكن عليه العمل. الحديث الوارد في شأن حلول الحول ضعيف جدا، ولكن عليه عمل العلماء، إلا في حالة اختلف فيها العلماء، شيء اسمه المال المستفاد. هل يزكى المال المستفاد أم ينتظر به حول آخر، حول حتى يزكى؟ يعني واحد كده أنت جالس في أمان الله، يعني جالس هادئ، جاء واحد قال لك يا أخي خذ هذه 100,000 هدية مني، ليست نتيجة كد منك ولا تعب منك، هكذا جاءتك، هل تخرج عليها زكاة أم تنتظر بها سنة؟ هذا يسمى المال المستفاد، لم يأتي عن إرث، لم يأتي عن كد منك أو اجتهاد، لم يأتي عن عمل عملته، إنما كذا صورته. فهذا انتظر به، عفوا، كان اختلف فيه العلماء. فمن العلماء قال هو يجري مجرى سائر الأموال وهم الأكثرون، لكن عمر بن عبد العزيز كان له رأي آخر، كان يعطي الشخص، والخير كان انتشر في زمنه، يعطي الأخ الزنبيل، يعني نسميه غلق، يسموه غلق ولا قفة، فيها الدنانين مليئة، ويأخذ منه زكاتها. نعم، سؤال متعلق بالفقراء. نعم. هل يجوز إخراج زكاة المال بصورة رواتب شهرية مقدمة للفقراء؟ جدولة الزكوات على الفقراء مقدما الخط فيها يسير، مؤخرا هي الإشكالية. بس ندخل على المسألة. نعم يا منصور. يا شيخ، أنا العطاء القريب الذي في بلدة أخرى، قريب في بلدة أخرى، أولى أم البعيد الذي في بلدة؟ ده مسألة أخرى، نقل الزكاة. في بلدتي فقير ولي قريب فقير في بلدة أخرى، أعطي الفقير الذي هو هنا الآن أو قريب الفقير الذي في بلدة أخرى. هذه مسألة تنازعها العلماء، لأن الصدقة على الفقير القريب لها أجران، الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. هذا حجة لمن قال أقربائي وإن كانوا في بلاد بعيدة أولى، والآخرون قالوا الجيران لهم حق. بس أما إذا استوت الأمور فالجيران والبلدة أولى من البعيدين. نعم أبدأ. فقير يمتلك شقة باثنين مليون جنيه، هل يؤمر ببيعها؟ من متكلم؟ هل تؤمر ببيع بيتك؟ بيت مثلا بعشرة بلاش، بيت بعشرة هو ساكن ولا يعني؟ لا لا يؤمر ببيع بيته، لا يؤمر ببيع بيته كي يعيش. ها؟ فقير يبقى بيت عنده 10 مليون اللي هو جاب عمل بيت 10 مليون اللي دفن خلاص كده انتهينا من هذا الفقير، نلجأ للمساكين. المسكين الشرح فيه كالشرح في الفقير، لكن المسكين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد مالا يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. ناس مش فاهم حاله شكله، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن سيما معروفة تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء المساكين يعطون من الزكاة، والمسكين أيضا لا ترد الرقمة لقمتان مسكين أيضا، يعني ما يقفه بالباب يتسول في الغالب إلا إذا ألجأته المسكنة إلى ذلك، أسكنه الفقر، فقر ثبته كما من خلاص يأتي يتكلم في المجامع لا يستطيع أن يتكلم هو مالك فلوس لكن ما عنده إلا بالكاد الذي يكفيه، إذا أصيب ولده بجائحة بأي شيء لا يجد ما يغنيه. فقوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، أي ليس المسكين حق المسكنة وإن كان مسكينا، ليس المسكين حق المسكنة من ترد اللقمة اللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. نعم أحد له سؤال في المسكين؟ وقلنا طبعا المسكين يأخذ أحكام الفقير لكنه عموما أحسن حالا من الفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل على الزكوات هو الذي يرسله الإمام يجمع الزكوات من الناس، سمى عامل على الصدقات، يرسله مثلا أنت تذهب ائتي بالصدقات من بلدة كذا من بلدة كذا من قبيلة كذا، هذا يكلفه من الإمام. وعاملون عليها أيضا يوزعونها على مستحقيها بإذن الإمام، مع الإمام في توزيع الزكوات، أرسل هذه لفلان هذه لفلان، لكن بالأصالة هم الذين السعاة الذين يجمعون أموال الزكاة من الناس، هؤلاء لهم حق، لهم حق في ماذا؟ في من الزكاة، لهم نصيب من الزكاة. فمثلا جمعية خيرية تنفق على فقراء وعلى أيتام وعلى مساكين وعلى غير ذلك، ما لها دخل، فعينت 10 من الشباب الأقوياء، قالت أنتم عمال عندي، لكم رواتب شهرية، لكم رواتب شهرية، أو لكم 1% مما تجمعون، فهم سعاة، فيرسلونهم أحيانا كما كانت الجمعيات تصنع في بعض بلاد الحرمين صناديق لجمعية مثلا مؤسسة كذا، جمعية كذا الخيرية، صناديق مقفلة أقفلها مع الإدارة، وأنت تذهب تجمع لك 1% 2% كعامل عليها، فيتنقل ويجمع الزكوات ويأتيهم بالصندوق يفتحونه ويأخذ نسبته كأجرة. فالعاملون عليها هم السعاة الذين يرسلهم الإمام أو من يقوم مقام الإمام بالصناديق لجمع الزكوات. هؤلاء يسمون العاملون عليه، لهم نصيب من الزكاة من بيت مال المسلمين، من الزكاة نفسها، من الزكاة نفسها، لأنهم مصرف من المصارف. طبعا هذا الباب يحتاج إلى أن نفتح الباب لأسئلة الإخوة فيه، لأن أسئلة الناس تختلف في هذا. لا يجوز لك قبل أن تسأل أن تقول أنا سأعين نفسي جميعا للزكوات وتأخذ براحتك، لا. إذا كان هناك من هو يعمل عملا لوجه الله خيري لوجه الله ولا يأخذه أولى منك، لكن واحد الآن ينصب نفسه ويذهب للأغنياء ويقول في نفسه بأن يجمع ما بالك أنا من العاملين عليها ويأخذ كيف شاء، لا، ليس هكذا، لا يجوز له ذلك، ما أحد نصبه. هو العامل يكون موظف تبع للإمام أو تبع للجمعية، الجمعية هي التي عينت فلانا والتي تحدد له الراتب، هي التي تحدد له الراتب. لا تأتي أنت تنصب نفسك أنك من العاملين عليها وتأخذ ما شئت، لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. نعم نعم. بعض الأئمة في المساجد تأتيهم الزكاة بعد. نحن قلنا الآن هو ما ليس من العاملين عليه، إمام المسجد ليس من العاملين عليه، إمام المسجد ليس من العاملين عليه. ما المشكلة في كده؟ هو ذا باب يعني يرجع إلى دين الشخص. يعني مثلا أمك قالت لك خذ اخرج الزكاة يا ابني 1000 جنيه على الفقراء، لا يحل لك أن تقول أنا من العاملين عليها وتأخذ من أمك، لا يجوز لك ذلك. نعم، العاملون عليها عمال يعينهم الإمام في زمنه، ممكن تعينهم الدولة، ممكن تعينهم الجمعيات الخيرية، مؤسسات تعين الناس، قل أنت الآن اشتغل وأتي بمبالغ ولك نسبة أو لك مبلغ مرتب شهري كذا وكذا. أما أن تعين نفسك أنت، لا. قلنا لها ضابط، أنت معين من قبل الناس، هم الذين يحددون لك راتبك. الأبار دي صدقات تانية، موضوعها ثاني. النصب اللي بيحصل في أفريقيا ده موضوع آخر، موضوع ثاني تماما عن الزكاة. هم يقول لك اعمل عقيقة في أفريقيا أرخص، تعمل عقيقة في أفريقيا وبعدين هو له حظيرة أغنام هناك، فأنت توكله وهو يشتري من نفسه. يعني جايب مثلا الخروف ب 200 ريال مثلا، هو وانت وكلته يشتري من نفسه ب 500 ريال. يعني هو أصبح الوكيل والمشتري والبائع في أن واحد. مثل هذا الشيء النصب والاحتيال كده، الوكلاء في ذبائح الحرم، في ذبائح الحج، انت ما انت راح تحج، ما انت عارف من الذي سيذبح لك، ها انت روح لشركات، خلاص شركات معتمدة لدى الدولة، لكن احيانا واحد يقول لك انا عندي حوش غنم، فتقول له خد يا بكامل ذبيحة، انت لا عارف شيء ولا رأيت شيئا، تعطيه 500 ريال يذبح لك كبشن، خلاص هو يبيع لنفسه لأنه المخزن مخزنه، يبيع من 300 أو 200 ب 500، ولا كان بائع، حرام. لكن ليس له تعلق بموضوعين، انتبه لا تسأل مرة ثانية سؤال مش في الباب يا أخ صلاح. نعم، الشيخ قال لي ما لك ومال الشيخ بس، أي أخ قال لي خذ 100 ألف وزعهم طلعهم من، قال لك خذ 100 ألف وزعهم من، تأخذهم من نفسك أو يعني أنا لا يجوز أن أنا أخذ أعتبر نفسي واحد من لا ما لا تسمى العاملين عليه. هو قال لي انت من العاملين يا ولد، طب هو قليل الفقه، قال لك انت من العاملين وهو جاه، ما انتش عارف انه قليل الفقه الا الان، ما دفتش ما كنا، انت موظف، انت من محله، جمال شرعية في المحلة وظفتك وقالت لك يا ابني خذ اجمع من التجار في المحلة الزكوات هذه وصلات وندي لك مرتب 1000 جنيه في الشهر كده مظبوط؟ فهمت؟ ينفع كده ما انت تشتغل ما روحش عند الجمعيه اقول لهم انا عايز اشتغل لا روح اقول لهم انا عايز اشتغل ايضا بس مش هنشغلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام انا لنولي هذا الامر احدا سال او حرص عليه نعم العاملين عليها نعم مع العاملين عليها الان المساله خطره هل يشترط التفرغ لا يشترط قلت انا تفرغ ساعتين لكم اشتغل معكم ساعتين في اليوم بس مش مشكلة او ممكن يديك الوصل الان وانت في البيت اونلاين كده زي ما بقول لك يعني هذا الخط تتصل بالفقير الغني الفلاني والغني الفلاني يا جماعة زكواتكم ادوها لمستحقيها وبوصلات منضبطة تمشي الامور ماشي مش لازم تكون تجري على رجلك يعني نعم واحد بقى موكل بجمع الاموال ايوه شغاله واخد نسبة ازاي مشغلش اموال زكاة لا لا تفعل يا محمد لا ما فعلش كده بقول لك انا بهيجك بس بقول لك اياك يعني واسمع يا جاره نعم يا حمزه يا نعم تفضل هو من العاملين عليها ولكنه غني بيقول ايه عامل عليها لكنه غني لكنه مصرف ايضا ان شاء تبرع وان شاء ترك لك لكن الله اباح له ذلك بس إذا تحققنا أنه من العاملين عليها نعم يا حبيبي تعرفوا أنت بأخذ زكاة لنفسه بحرامي مش فيها نقاشات يأخذ زكاة لنفسه يعني الله رقيب وشهيد عليه يا عم ما تصلى على النبي أنت جاي منين إلى الهد العامل عليها وفقير خلاص العامل عليها يأخذ منها بس إذا تحققنا أنه من العاملين عليها هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وبعد لا شيء نكمل في الزكوات إذا أحيانا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.